على اللي يحب يا ناس يحضر التاني. وزلاف غزالك لغيرك مشي له في طريق تاني. زلاف غزالك لغيرك مشي له في طريق اخبارك تاني. لكن عار على راجل يقول كلمة عار على راجل يقول كلمة ويرجع في الكلام في الكلام تاني. دنا سليم الغرام دنا سليم الغرام. يا خدلي معاكم ساح الصفا وهوى. لو جاني حبيبي لحد البيت لحد البيت وهوى لقول لحين افرحي كدنا العزل تاني. من الناس بالعين عشان يبين يبين اسنانه يحسبش ان الزمان غفار يحسبش ان الزمان غفار هيكفي على وشه وبيكسر اسنان اللي جرالي من الاصحاب وشفت العذاب والغلب مع الدون والدنيا. انا عسيت وشفت العذاب والغلب مع الدون والدنيا. والظهر عاكس معاي والبخت الاخر مال. حتى الزمان الردي الاخر علي مال. وحلفت يمينين مد امان للدون ولا الدنيا. تريها خينا وبتغر اللي عنده مال. والقدر مش عيب لو كنت غلبان. وصاحب اصلي ما يعبش الندلي لما شبع. الندلي لما شبع راح الاصيل عالاصل عيب. والصبر طيب ده لو كان مر انا راضي. Thank you. يا دي الزمان اللي خلى العبد على سيده وتبحبح الحال صبح سيده يبوس يبوس ايده نزلت دموعي على كرسي الخدود على كرسي الخدود جارية يا بجد جارية ويتآيم على سيده you الدنيا ما تعجبش وبتجمع المال والآخر والآخر ما تعجبش. لو كنت عالم لو كنت عالم مع العالم لو كنت عالم مع العالم ما تعجبش. صحاب اليوم دول حيروا كل عقل سليم كل ما معك مال تلاقيهم من بعيد جايين لما يخش مالك تلاقيهم من بعيد من بعيد مشي ومن بعيد ماشيين. درك على الأصل درك على الأصل مش بالبياض مش بالبياض واللون مش بالبياض واللين. يا ناس حلوين لكن أحوالهم ما تعجب. والصاحب الهلسي بأمضى سلاح عنده سلاح جزه وارميه في النار لما الحطب ياكل جزه والصاحب اللي تحزه على طول الزمن تلاقيه. We'll be right back. والجد احلى الشهامة والسؤال اسرار والشر فيه الندامة لو بمال اسرار لو بمال أسرار والجد أحلى الشهامة والسؤال أسرار إذا قلت كلمة في غصن مجال على غيرك أرجوك تقول آه عند الجد ما تخافش واللي ما تحبوش على نفسك ما تحبوش على غيرك يا كامل العقل اسمع للكلام للكلام دايما من مؤلف إلى صاحب الشرف صاحب الشرف دايما ما تعاشر إلا اللي دايما يكتم الأسرار الصعد يا بلدي اللي الرب حاميك صعد يا بلدي اللي الرب حاميك أبطال وأحرار ولعب العصا فيك أبطال وأحرار ولعب العصا فيك اطلب من الله اطلب من الله بالستر يحميك يا ليل يلا بينا نروح مشوار جد والله بقى لسنين يلا بينا نروح مشوار جد والله بقى لسنين كنت بقلبي يا ابوي دوار كل الشغل يودي الفيل كل الحب يودي الفيل كنا نلف تقول شواق كل دقيقة وما تعديش كنا نلف تقول شواق كل دقيقة وما تعديش إلا الإد في الإد في تلاق كل حنان والعنق ما فيش يلا يلا يلا يلا يلا بينا الروح الجيد مشى والفسحة لذيذ يلا بينا الروح الجيد مشى والفسحة لذيذ يلا يلا يلا يلا بينا على الفيو يلا بينا على الفيو شوفوا بركة عروس يلا بينا على الفيو يلا بينا على الفيو شوفوا بركة عروس شوف الوجه هناك بيعوم يلا يلا يلا يلا بينا على بين سويس يلا بينا على بين سويس حلوة وتحز الضيف يلا بينا على بين سويس حلوة وتحز الضيف يلا يلا يلا يلا يلا بينا على المنيا يلا بينا على المنيا المنيا المنيا المنيا يلا بينا على المنيا شوف الحلو يا بفشلي يلا بينا على المنيا شوف الحلو يا بفشلي يلا يلا يلا يلا يلا يلا بينا نروح عسيوط عسيوط عسيوط يلا بينا نروح عسيوط نغني والكل مبسوط يلا بينا نروح عسيوط الروح سوهاش نغنوا نملوا الاشواق قلب الليلة مع كبرى ويلا يلا يلا يلا يلا يلا بينا نروح جينا يلا بينا نروح جينا جينا جينا جينا جينا جينا جينا جينا جينا يلا بينا نروح جينا يا بيبنا هنا عبد الرحيم يا ساكن جينا يلا بينا نروح جينا شوف الحلو اللي جاهنا شوف الحلو يلاقينا يلا بينا نروح جينا شوف الحلو يلاقينا يلا يلا يلا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نروح أسوار يلا بينا نروح أسوار شوف الناس الجدار يلا بينا نروح أسوار شوف الناس الجدار يلا يلا يلا يلا علشان علشان الصعيدة الصعيدة وجه بحري وجه بحري جندري جندري جندري ومطروح ومطروح سلوم سلوم كل طنطا الغربية المنوفية اليوبية الصعيد وجه بحري يلا يلا قاهرة قاهرة جمالية ضرب الأحمر من شيء من شيء بولعية بولعية بولعية كل مصر هنا الشمرة هنا الشمرة كل بولاء هو مدابة بيدة زينب جدا علي جدا علي يلا يلا يلا بينا نروح مشوار شتاك ولا بجالسني يلا بينا نروح مشوار شتاك ولا بجالسني كنت بقلبي يا ابوي دوار كل الحب يودي البيت البيت البيت كل الحب يودي البيت كنا نلف تقولش سواد كل دقيقة وما تعديش كنا نلف تقولش سواد كل دقيقة وما تعديش إلا القدب القدب تلاد كل حنان والعند ما فيش يلا يلا يلا يلا, يلا. آه ابو البنات قنطره للدون العيون والطيب شبه المربي يعكسوا الريح يعكسوا الريح والطيب خايف يناسب ولد خايف يناسب ولد يطلع مش نقي مش نقي وطيب وخايف يقول له لحسن يكون طيب اسمع لضرب المثل من فني جميل جمل طيب لو عكت ماشي اللئيم وتقول عليه طيب Thank you. كلمني لما كان معايا مال، لما كان معايا مال كانت كل الناس تكلمني. رددت عيال لما الفرش كل مني، رجعت عيال لما الفرش كل مني، رجعت عيال لما الفرش كل مني، رجعت عيال لما الفرش كل مني. بنادم لاخويا ابن والدي عمل اخرس مرضيش يكلمني، رجعت عيال لما الفرش كل مني. زمان أمانة زمان غلبك زاد وتعبني، لتفحلي بيغم يا زمان. أمانة زمان غلبك زاد وتعبني، لتفحلي بيغم زي السم تعبني. وعملت قزاز وزايد سداي من نار، رقدت عيان حوزي حضر وكفني، رقدت عيان حوزي حضر وكفني. انا قلت كفايا زمان اللي جرى، اللي جرى كفاني، اللي جرى كفني. من صغر سني برمت الكون من شرق لي من غربة، وقلت اسألك يا رب يا رزق النسر والغربة، قلت اسألك يا رب يا رزق النسر والغربة. قلت نادولي لاخويا ابدالي من الغريب من الغربة، يا لبحة التربة وهات الطوب وتعبني. We'll be right back. جبل الا انت يا بلدي. ملقش زيك جميل يا جميل مروي بنيل بنيل بلدي. لو طول الليل لا تسمع فننا لو طول الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل. واحنا ملوك الليل في احلى السهر بالليل الليل الليل الليل. لو طول الليل لا تسمع فننا فننا بلدي. وانا من حب في الناس بصلت الهدوم بصلت الهدوم بلدي. مثل سمعناه من اللي قبلنا قالوه انا اتضرب بالنار والارض اشعار على بلدي.